المفروض عوفك من زمان، كون من ذاك الوقت من علي تغيرت. ليش منك ما تبت؟ بس يلا من فات الأوان، تعبيهان كل شبان. الوعدني وعد خان، الوعدني وعد خان. أمطيتك فرصة تتغير مثل ما انت ظليت. غلطة عمري سامحتك، هواي اغلاط عديت. انا ضحيت والحبيت والوافيت لك واهتميت. شو سوي لك بعد اكثر؟ كل شي وياك سويت، كل شي وياك سويت. بس يلا بعد نبي العشرة خل ننهيها، حياتي من طلعك منها لا تصدق رجعك بيها. بس يلا بعد نبيها هاي العشرة خل ننهيها، حياتي من طلعك منها لا تصدق رجعك. فكر للبعيد، ضيعت عمري بغرام مو حقيقي وبس كلام. اغلطت مرة وحرام ارجع اغلط من جديد. شي اكيد ما اريد، انت حبك ما يفيد، انت حبك لا ما يفيد. وداعت حبي لك عفتك وما نرجع حبيبي. خل اشتاق لك فترة بس انساك بعدين. خلاص يا عين لا تبجين وتسهرين وتحنين، هو اللي خسر كل شي من فراق. لا تخافين من فراق، لا تخافين. صارت لي بعشرتك عبرة، بعد ما عيد هاي الكرة. إذا هيك العشق ما أريده هاي أول وآخر مرة. صارت لي بعشرتك عبرة، بعد ما عيد هاي الكرة. إذا هيك العشق ما أريده.